يعني ما تخدعني في العملية هذه، أنا جاهل بطريقة البيع والشراء وليس لدي إلمام بهما ولا معرفة، فالخديعة ممنوعة. فإذا قلت هذا نفعني. نعم. ومن قال من بائع ومشتر عند العرض لا خلابة أي خديعة فله الخيار إذا خلد، فله الخيار إذا خلد يعني إذا خدع، إذا وجد أن هناك خديعة. نعم. أي خدع. ومنه إذا لم تخلد تخلق. لما روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل كذا. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله يعتبر أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. وهي بكسر الخاء الخديعة. والغفل محرم بما فيه من التقرير بالمشتري. نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درس يوم الأحد. أما غدا فكما هو مجتمع يعتبر إجازة، ويوم السبت درسنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نرجع إلى درسنا المعتاد ونكمل ما ذكره العلماء عن خيار الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.